presa dentro um quilômetro de terra. É, na hora da chave, a mesa dela era ناخذ فيه نشأة الطريقة دي نعمل مع الجماعات عشان تطور الطريقة، وهناخد فيه مفهوم طريقة العمل مع الجماعات أو مفهوم طريقة خدمة الجماعة، وهناخد فيه علاقة خدمة الجماعة بالعلوم الأخرى أو ببعض العلوم الأخرى، وهناخد عناصر طريقة العمل مع الجماعة. أول حاجة نشأة طريقة العمل مع الجماعة. طبعاً إحنا عارفين وحدة العمل في خدمة الفرد، وفي طريقة خدمة الفرد إيه؟ وحدة العمل اللي بيشتغل معاها الأخصائي الاجتماعي هو الفرد، وطريقة العمل مع الأفراد. طيب ووحدة العمل في طريقة خدمة الجماعة الجماعة، ووحدة العمل في طريقة تنظيم المجتمع المجتمع المحلي. أوكي؟ المجتمع المحلي. طيب عندنا النهارده في طريقة خدمة الجماعة عايزين نعرف ازاي نشأت الطريقة دي، وازاي اتطورت إلى مفهومنا لحد وقتنا الحالي. ظهرت ازاي خدمة الجماعة؟ طبعا زمان سنين طويلة تقريبا كده في القرن العشرين، كان قبل عام 1946، كان في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بدأت تظهر الآلة في المجتمعات الأوروبية وتأهيل المحل العام. بدأ الاستغناء عن العمالة اليدوية وعن العمال اللي كانوا بيشتغلوا بكثافة في المصانع أو في الشركات مثلا وتحمل محل الآلة. فإذا كل آلة محتاجة كام واحد يشتغل عليها، محتاجة مثلا واحد، الآلة دي كانت تشتغل مثلا شغل بيقوم بيه 100، فبدأ الاستغناء عن إيه؟ عن العمال. نتيجة الاستغناء عن العمال والثورة الصناعية الحديثة بدأ يبقى في بطالة كبيرة جدا للأفراد في المجتمعات الأوروبية، وبدأ الاستغناء عن الشخص العام. ثم ظهرت الحروب، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وما خلفتهم من إيه؟ من معاقين ومشردين ولاجئين ومرامي وأيتام. فنتيجة وجود الأشخاص المتعددين من الأنواع دول ودول ظهر بعض المشكلات نتيجة إيه؟ وقت الفراغ. يعني بقى في وقت فراغ كبير جدا عند الافراد نتيجه البطاله ونتيجه ايه التشرد واللاجئين وكده، فمبقاش في استقرار شغال فيه وقت فراغ كبير. فعايزين بدل ما مفكرين نفكر احنا ازاي نستثمر وقت الفراغ ده ونستفيد منه ونحوله طاقه ايجابيه او شيء ايجابي مفيد. فبدات تظهر في البدايه دي يبقى في مفكرين وعلماء يفكروا احنا ازاي نستثمر ده بايه؟ بان يكون في نجمع بعض الأشخاص دول في مؤسسات ما، بدأت تظهر المؤسسات الاجتماعية بشكل أوقات الفراغ. بقى في يستثمروا وقت فراغ الأشخاص دول ويخلوهم في جماعة علشان يعملوا أعمال معينة، يتدربوا على مهارات معينة أو يتدربوا على حاجات معينة علشان يستثمروا وقت فراغهم. من هنا كان في كده بدأت تنشأ مؤسسات للترويح، مؤسسات ترويحية زي الأندية مثلا، المساحات الشعبية وغيره. بعدين بدأ يبقى في شكل جماعة، جماعة من الأعضاء أو من الأفراد فيهم هدف معين. بدأت الكتابات تتطور ويبقوا محتاجين إيه؟ أخصائي اجتماعي. قلنا إن هنا توفر عضو وتوفرت جماعة وتوفرت مؤسسة وفاضل مين؟ أخصائي اجتماعي. هل إحنا لازم يكون عندنا شخص مهني أو متخصص يعمل مع الجماعة دول في المؤسسات دي ويعمل مع الجماعة الترويح في المؤسسات الترويحية اللي هو مين؟ الأخصائي الاجتماعي. ماشي سنتين يوم. فبدأ كده محتاجين يكون في شخص يدير العمل مع الجماعه دي في المؤسسات المختلفه. الشخص ده هو مين؟ الاخصائي الاجتماعي. اذا بدأت ظهور الحاجه اللي بتبقى اخصائي اجتماعي متدرب مستعد عنده قاعده معرفيه للعمل مع الجماعه دي. وبدأت كمان شامل مؤسسات للتوظيف بس والعمل مع الاشخاص دول بس، بدا يبقى في مؤسسات تبع جماعات الاطفال اللي عندهم تخلف عقلي. اذا ظهرت وجود جماعه اخرى اللي هي زي الجماعه العلاجيه للاطفال، يعني عارف ان الاطفال ذات المرض الواحد في جماعه مع بعض اللي عندهم تخلف عقلي يعني. ومن هنا بدا الاخصائي الاجتماعي ان المهارات والقدرات والمعارف اللي عنده تبقى ضئيله ومرتبطه بالتوظيف بس، فبدا يحتاج معارف اخرى معلومات اخرى تكون مرتبطه بايه؟ بالعلاج. وظهر مفهوم اخر اللي هو الجماعه العلاجيه. المهم ان هي بدات تتطور الطريقه، وبدل ما كانت تشتغل في مجال الترويح بس ومع الجماعات الترويحيه بس، بدا يبقى في جماعات علاجيه وجماعات تنمويه وجماعات متطوعين داخل المؤسسات. وليه دور الاخصائي الاجتماعي؟ بدا يبقى ليه دور في فريق العلاج في المؤسسات العلاجيه زي المستشفيات او المراكز العلاجيه وغيره. وكمان بعدين تطورت لبقى اللي حد بقى فيه دلوقتي وقائيه وتاهيليه. اذا بدات تتطور طريقه العمل مع الجماعات منذ عام 1946، ده كان بدايه ظهور الطريقه على ايدي الرواد الاوائل والمفكرين الاوائل منهم جزيلا كوبكام. وظهر اول كتاب في طريقه العمل مع الجماعات اللي هو كان كتاب عن التشخيص، ودي كانت أولى الكتابات عن طريقة العمل مع الجماعة. اللي ظهرت فيه إن الجماعة نعمة في طريقة العمل مع الجماعة هي وحدة العمل داخل الجماعة. طيب دي نشأة الطريقة. إذا الطريقة ارتبطت بمفهومها بنشأة قديمة ونشأة إيه؟ حديثة. النشأة القديمة زي ما قلت كانت مرتبطة بس بالتاريخ فقط، وما كانش لسه ليها كتابات علمية، وما كانش لسه أصبحت طريقة علمية. كان بعض الكتابات إيه؟ ورق كده عن الطريقة وعن الاحتياج لأخصائي اجتماعي وعن بعض المعارف البسيطة المرتبطة بالتلويح والمرتبطة بمفهوم الديمقراطية، لأن كانوا عايزين يعملوا إرساء للقواعد الديمقراطية والعدالة علشان كانت الأشخاص اللي بيعملوا الجماعات دول والموجودين في المجتمع الأمريكي اللي ظهرت فيه مهنة الخدمة الاجتماعية كانوا ذات عادات وثقافات ولغات متنوعة ومتعددة، لأن كانوا لافئين من كل بلد متعدد المفرد يعني عنوان. فكان بيحاولوا يرسموا قواعد الديمقراطيه ويكون في يعني حب الخير والوزع الديني اللي يقدم المساعده للمحتاجين والفقراء والارامل وغيره. ماشي. وكان بيعبروا على جمع التبرعات. بعدين ظهرت الطريقه في الوقت ده هي الطريقه الثالثه اللي هي طريقه ايه؟ تنظيم المجتمع. اللي هم بعد كده ظهرت حاجه اسمها السجلات والمؤسسات وتسجيل المحتاجين والفقراء والمعوزين وتقدم لهم اعانات ماليه وتبرعات عينية وغيره. وبدأ ايه؟ يبقى في كده الطريقة الثالثة اللي هي طريقة ايه؟ بعد كده طريقة تنظيم المجتمع. إذا الشاهد من هذا إن أول طريقة ظهرت هي طريقة خدمة الفرد، وتاني طريقة ظهرت هي طريقة العمل مع الجماعات، وبعدين ظهرت طريقة تنظيم المجتمع. طيب نيجي لطريقة خدمة الجماعة. النشأة الحديثة ارتبطت ببعض النقاط يعني موجودة في الكتاب عندكم، إن هي ارتبطت أول حاجة بإرساء مفاهيم الديمقراطية. وثاني حاجة إن هي ارتبطت باستخدام ارتبطت بإيه تاني؟ بشغل وقت الفراغ. شغل وقت الفراغ للأفراد. الحاجة الثالثة إن هي بتستخدم طريقة العمل مع الجماعات دي بتستخدم الجماعة كأداة لتقديم المساعدة وتقديم الخدمات للأفراد. وبدأ يبلور دور الأخصائي الاجتماعي يتضح ليه مهام يقوميها وأدوار منها الاشتراك مع فريق العمل داخل المؤسسات وخاصة المؤسسات الصحية يعني والطبية. الاشتراك مع فريق العمل ويكون ليه دور مع المتطوعين ويكون كمان ليه اللي هو من ضمن المهام اللي يقوميها اللي هو العمل المباشر مع الأفراد يعني فيس تو فيس مع الجماعة مع أعضاء داخل الجماعة يبقى في عمل مباشر مع الأعضاء. دول هم أربع حاجات اللي هم ظهروا وبلوروا دور الأخصائي الاجتماعي بناء على الكتابات اللي ظهرت الأولية. ومع التطور في ممارسة الخدمة الاجتماعية وجد ضرورة التركيز على إيه الفرد والجماعة مع بعض زي ما قلت، وطرح هدف خدمة الجماعة اللي هو إيه؟ نمو الفرد ونمو الجماعة وتغيير المجتمع، وده هدف رئيسي للطريقة زي ما قلت. اهتموا بالديمقراطية وطرق الخدمة الاجتماعية الممارسة فيها الفرد بإيه؟ بالقضاء على مخالفات الحروب من الآثار لسنة 1948. بعدين بعد الحرب العالمية الثانية برضو كانت الخدمة في برضو أدى فيه مؤسسات واستخدم مصطلح إيه علاج المؤسسة. ده كل الكلام اللي أنا إيه شرحناه اللي فات. ده في التطور القديم، أما في التطور الحديث بدأ من فترة 1946، وده أول ظهر أهمية العمل مع الجامعات من خلال إيه؟ من خلال فئات المعوقين. كان في مؤتمر عام 1900 اللي هو ظهر ده إجماليا في مؤتمر 1947، ده كان مؤتمر للمعاقين الولايات المتحدة الأمريكية. بعدين ظهرت الكتابات زي كتاب زيتا كنوبكا اللي هو زي ما اتكلمت عنه، وفريد زرجيني وقالوا لابد من تدريب الأخصائيين الاجتماعيين عشان يعمل مع أنواع متعددة من الجماعات. يعني في الوقت ده الجماعة بدأت تنتشر وبدأت تتضح معالمها وبدأت تعمل مع جماعات متعددة في مؤسسات مختلفة. زي ما قلت بدل ما كان بس ترويج بقى ترويج وتنمية وتأهيل لمخلفات الحروب والعلاج للأطفال المتخلفين عقليا والمعاقين وغيره. يبقى بدأت إيه تنتشر وتتطور بطريقة وتتنوع، فبالتالي ظهرت الحاجة لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين وحددوا وظائف الأخصائي الاجتماعي زي ما قلت اللي هي وظيفة استشارية والإشراف على برامج الترويج والعمل مع متطوعين العمل من خلال فريق علاج. طيب وبرضه ظهر في الاتجاه المؤسسات العلاجية بتستخدم أداة التشخيص الخدمة الاجتماعية في المؤسسات العلاجية عشان خاصوا بها الأمراض بتاعت الجماعات الموجودة دي. وفي اتجاه برضه ظهر بضرورة ابتكار الجماعة خلال حياتها الجماعية. يعني إن ده ظهر اتكلم عن كده واحد اسمه شوانز في كتابه اللي هو ابتكار الحياة الاجتماعية، يقصد اللي يبقى فيه تطوير وتدعيم لطريقة خدمة الجماعة وتطويرها خلال الكتابات الكتير عنها وانتشارها يعني واتساع مجالاتها. وظهر اتجاه برضه تاني هو البنت برنامج الاخصائي الاجتماعي مش بيعمل في مجال ترويحي فقط، لكن ليه وظيفه تانيه بيقوم بيها ان هو الاخصائي الاجتماعي يشوف هي عمليات الجماعه وطورها سواء داخل المؤسسه او خارجها. في عام 1955 اشار ماير بضروره الاهتمام بالعلاقه بين الاخصائي والاعضاء اللي هو حل المشكلات وتنميه شخصيتهم داخل الجماعه والربط بين الممارسة والمعرفة. يعني اللي بيدرس الأخصائي الاجتماعي لازم يكون مرتبط بمجالات الممارسة اللي بيشتغل فيها، والنياحي بيتلقى مادة علمية أو معلوماتية ويكون عنده مادة نظرية عن المشكلات اللي هتواجهه في الممارسة العملية في العمل داخل المؤسسات أو خارجها. كل النقاط اللي اتكلمنا فيها دي اللي هي معناها تطور ونشأة خدمة الجماعة حديثة. مفهوم بقى طريقة العمل مع الجماعات، عندهم مفاهيم عربية ومفاهيم أجنبية. كل المفاهيم دي لما جمعوها استخلصوا منها بعض النقط. في مفهوم بيركز على طريقة العمل مع الجماعات على اعتبارها عملية، وفي مفهوم آخر بيركز على طريقة العمل مع الجماعات باعتبارها طريقة علمية، وفي مفهوم آخر بيركز في طريقة العمل مع الجماعات على أهمية الجماعات الصغيرة داخل الخدمة الاجتماعية أو داخل طريقة العمل مع الجماعات، أهمية الجماعة الصغيرة. وفي مفهوم آخر بيركز على أهمية العلاقات المباشرة في التعامل ما بين الأخصائي والجماعة، أن يتلقى الخدمة المباشرة داخل المؤسسات أو خارجها، بس بيكون فيس تو فيس اللي هو ضرورة وجود الأخصائي والجماعة مع الأعضاء في مكان واحد. من خلال التعريفات الأجنبية اللي فاتت والتعريفات العربية برضه اللي هو زي تعريف محمد شمس الدين أحمد وعادل سليمان وغيرهم من التعريفات وأنيس عبد الملك وغيرهم، كل التعريفات دي لخصت بعض النقاط في بعض الفرق اللي هي إيه بقى لخص النقاط دي في واحد، إن خدمة الجماعة دي طريقة علمية، طريقة علمية يعني ليها قاعدة معرفية وليها معارف وليها إجابات وليها علوم وغيرهم. يبقى ده لخص التعريفات كلها السابقة. الحاجة اللي بعد كده إن هي طريقة عملية، عملية يعني بتتضمن مجموعة من الخطوات المتشابكة المترابطة لتحقيق الهدف الإنشاء من أجله أو اللي وجدت من أجله إيه الجماعة. يبقى إذا خدمة الجماعة لا تحدث الفراغ، ولكن هي ليها معارف وليها مهارات وليها إيه مجموعة من الخطوات. بتاعت الجماعات. النقطة الرابعة إن فكرة الجماعة تهتم بالفرد داخل الجماعة، وإن هي تزوده بالمعارف والخبرات وتعبر على نمو الفرد داخل الجماعة. الحاجة الخامسة إن هي ارتبطت بزيادة الأداء الاجتماعي للأعضاء داخل الجماعة وزيادة التكيف الاجتماعي ليها. ماشي؟ الحاجة الخامسة إن فكرة الجماعة دي بتمارس في مؤسسات منها الأولية ومنها الثانوية. يعني إيه مؤسسات أولية يا سنتين؟ يعني الأخصائي الاجتماعي وجوده فيها والخدمة الاجتماعية فيها هو أول الزاوية داخل المؤسسة، هو الغرض الأساسي. زي مؤسسات الإصلاح، وهي مؤسسات الأحداث، مؤسسات رعاية الأطفال، مؤسسات الشباب، مؤسسات رعاية الشباب، مؤسسات مراكز الشباب والأندية الشبابية، دي كلها مؤسسات أولية. والأحداث أما في مؤسسات ثانوية يعني الأخصائي الاجتماعي فيها بيساعد على تحقيق الهدف الأساسي اللي انشأت من أجل المؤسسة. زي المدرسة الأخصائي الاجتماعي فيها هو ليه دور ثانوي مش دور أولي، لأن المدرسة مؤسسة ثانوية، لأن هدفها الأساسي هو التعليم، لكن وجود الأخصائي الاجتماعي فيها بيساعد على تحقيق المؤسسة الأغراض اللي هي المدرسة من قيام وظائفها هو التعليم والتربية. طيب زي المصانع دي مؤسسة ثانوية، هدف المصنع هو الايه؟ الانتاج وزيادة رأس المال والمساهمة في التنمية وزيادة عمل التنمية للمجتمعات، لكن وجود الأخصائي الاجتماعي في المصنع أو في الشركات هو دور ايه؟ ثانوي، لأنه بيساعد على تحقيق المصنع لأهدافه اللي هو زيادة الإنتاج يعني، وتحسين العلاقة ما بين العمال داخل المصنع وهكذا، والمديرين يعني بين الرؤساء والمرؤوسين. وبرضه خدمة الجماعة بتسعى لتحقيق أهداف اجتماعية تتلائم مع الإطار أو الأيديولوجية، إطار العمل المجتمع أو أيديولوجية المجتمع وتراعي ثقافة المجتمع. دول 10 نقاط مستخلصين من كل التعريفات السابقة الأجنبية والعربية. طيب إيه علاقة خدمة الجماعة بالعلوم الأخرى؟ زي ما قلت خدمة الجماعة بتندرج تحت ايه؟ تحت المهنة الأم اللي هي بتنبع منها اللي هي مهنة الخدمة الاجتماعية. مهنة الخدمة الاجتماعية لما جت تنشأ استمدت بعض معارفها من العلوم الأخرى زي علم الكمبيوتر والحاسب الآلي يعني الكمبيوتر، زي علم الاقتصاد، علم الاجتماع، علم النفس، علم الصحة. تمام؟ كل العلوم دي الخدمة الاجتماعية استمدت منها بعض المعارف. أفادت العلوم دي الخدمة الاجتماعية في ايه؟ وبالتالي افادت طريقه خدمه الجماعه في ايه؟ طيب خدمه الجماعه استفادت من علم الاجتماع ايه؟ علاقتها ايه بين الاجتماع؟ اول حاجه علم الاجتماع بيدرس ايه؟ بيدرس المجتمعات وبيدرس النظم السائده داخل كل مجتمع، وبيدرس عادات وتقاليد المجتمع مثلا، وبيدرس نظريه الدور او الادوار الاشخاص والمكانه المرتبطه بالدور وصراعات الادوار، ده علم الاجتماع. فأفادت خدمة الجماعة في إيه؟ خدمة الجماعة استفادت من ده في إيه؟ استفادت إن هي فهمت إيه هي النظم اللي على أساسها بتتحرك المجتمعات صعودا وهبوطا، وإيه هي سلوكيات الأفراد داخل المجتمع وعاداتهم وتقاليدهم. بس مش عايزين نقول عادات وتقاليد، لأن عادات وتقاليد والثقافة بيهتم بها علم آخر اللي هو علم الأثر اللوجي. فإذا برضه من خلال علم الاجتماع قدر الاخصائي الاجتماعي كمان يحدد ايه هي الادوار ويفسر الادوار والمهام المرتبطه بالدور وصراعات الادوار، ده كله استفاده من علم ايه؟ من علم الاجتماع. طيب طريقه خدمه الجماعه وعلم النفس، علم النفس بيوضح ايه؟ بيوضح سلوكيات، بيدرس سلوكيات الافراد ونموه وعمليات التفكير العقلي زي الاستنتاج والذكاء اللي هو الرياكشن بتاع الشخص يعني. فإذا أفاد طريقة خدمة الجماعة في إن يقدر يفسر سلوكيات الأفراد والمؤثر الاجتماعي، بإن يقدر يفسر إيه هو مين الشخص السليم من الشخص المضطرب التفكير أو اللي عنده مرض نفسي معين، إيه هي أعراض الأمراض النفسية وكيفية الوقاية منها مثلا، كيف علاجها، إيه هي الصور والأشكال اللي بيشتغل عليها الأمراض النفسية وغيره. فإذا طريقة خدمة الجماعة استفادت من علم النفس دي كمان تفسير ردود أفعال الأفراد وتفسير انماطهم، يعني اقدر من خلال علم النفس افسر النمط العدواني للاعضاء داخل الجماعه، النمط الانطوائي للاعضاء داخل الجماعه، النمط المتسلط، النمط اللي عنده حب الظهور. كل الانواع دي انا قدرت احدد انواع الاشخاص دول بناء على ايه؟ بناء على معارفي علم النفس. الاستاذ الاخصائي الاجتماعي والخاصيه الاخصائي فريق العمل مع الجماعه. طب نيجي لعلم تاني زي علم الانثروبولوجي. علم الانثروبولوجي بيفيد في ايه؟ بيعمل على دراسه الانسان داخل المجتمعات ودراسه ثقافه المجتمعات وايديولوجيتها، لان ثقافه كل مجتمع مختلفه عن مجتمع اخر. يعني مثلا المجتمع الحضاري غير المجتمع الريفي غير المجتمع البدوي. كل مجتمع ليه ثقافته عاداته وتقاليده وافكاره. فده وضح للاخصائي الاجتماعي من خلال علم الانثروبولوجيا ان هو يعرف ثقافه المجتمعات دي واختلاف انماط ايه الاشخاص والاعضاء داخل الجماعات والمؤسسات اللي بيعمل فيها. يعني الاخصائي الاجتماعي لو اشتغل في مجتمع حضري مش هيلاقي ثقافه المجتمع والافراد اللي بيتعامل معاهم زي ثقافه الافراد اللي بيشتغلوا معاهم في مجتمع حريفي. تمام؟ هنا في عادات وتقاليد وهنا في عادات وتقاليد. خلاص؟ زي مثلا عادات الثقافه اللي هو الاخذ بالثقافه. ممكن نلاقيها في المجتمع الصعيدي او في المجتمعات الريفيه، لكن مش هتلاقي ده في المجتمعات او المجتمع العربي. فبالتالي الاخصائي الاجتماعي بيبقى عنده خلفيه يعني عن الكلام ده نتيجه دراسته العلم ايه؟ الاكثر من الوجه. ماشي؟ طيب برضه علم تاني زي علم الصحه. علم الصحه بيدرس ايه؟ بيدرس علم الامراض، بيدرس الامراض والصحه وكيفيه انتقال الامراض ومستويات الصحه السليمه المستويات الخمسه للصحه والامراض بانواع الامراض النفسيه والامراض العقليه والامراض الجسديه والجسمانيه وتفسير بعض الامراض النفس جسميه كمان. في امراض بيعتبر ممكن الانسان يشكو من الخرز او الصمم نتيجه امراض نفسيه امراض ضغط اجتماعي، يعني مشكلات وضغوط اجتماعيه تؤدي لبعض الامراض النفسيه ودي بيسموها بعض الامراض النفس جسميه. زي مثلا قدر امس حد ممكن يحصل له شلل نتيجه التعرض لصدمه معينه. فده هنا المرض مش بيبقى عضوي او مرض طبي اكثر من هو مرض ايه؟ نفسي. Yeah. جماعه او لا تتفق على المؤسسه وهو يعملها اذا كده اخصائي وقع نفسه الغلط وضع نفسه فيه فغير القانون. فاهمين؟ طيب ده من ناحيه المؤسسه، والمؤسسات دي زي ما قلت منها الاوليه ومنها الثانويه، وكل مؤسسه بتختلف خدماتها واهدافها من المؤسسه الاخرى. يعني اهداف المؤسسه التعليميه مش زي اهداف المؤسسه الاصلاحيه، مش زي اهداف المؤسسه الترويحيه. يعني نحن هنعمل دلوقتي مثلا اهداف تنديد الشباب زي اهداف المدرسه زي اهداف المستشفى؟ طبعا لا. ماشي؟ فبالتالي المدرسه فيها اخصائي والمستشفى فيها اخصائي وتنديد الشباب والترويح فيها اخصائي. اذا لازم دول كل شخص كل اخصائي اجتماعي موجود في المؤسسه تختلف عن دور المؤسسه من مؤسسه لمؤسسه اخرى. تمام؟ طيب ده بالنسبه للمؤسسه. بالنسبه للمجتمع المحلي نقصد بيه ان المجتمع المحلي نفسه ان كل مؤسسه موجوده داخل المجتمع المحلي ليها ثقافتها. المجتمع المحلي دي ثقافته وايديولوجيته وعاداته وتقاليده. يعني عادات وتقاليد وثقافه المجتمع الحضري غير عادات وثقافه وتقاليد المجتمع الريفي غير عادات وتقاليد المجتمع البدوي او الصحراوي. تمام؟ سلام. فالاخصائي الاجتماعي لما يتفهم الحاجات دي كلها يقدر يفيد ويساعد الجماعه اللي بيعمل معاها. تمام؟ انا النهارده شايفاكم كده مفكرين ودي في المحاضره اللي راحوا عليها تقريبا. نكتفي بهذا القدر النهارده وباذن الله ان شاء الله نكمل المحاضره اللي جايه. تمام. باذن الله نكمل المحاضره اللي جايه.